الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمهم كسرت، وإن تركته لم تزل أو لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. وفي رواية خيرا هنا مذكورة. نعم. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من زوجها من ضلع، من أضلع آدم. ويستدل على ذلك بقوله تعالى: وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما بعد ذلك رجالا كثيرا ونساء. أهل العلم قالوا: ليس في ذلك ذم للمرأة. قال الحديث: قالوا: ليس فيه ذم للمرأة، إنما يبين طبيعتها، إنما يبين طبيعتها في أنها يعني عاطفية كثيرا، وتغلب عليها العاطفة في معاملاتها، في أحوالها تغلب عليها العاطفة يعني، وسرعة التأثر بالأشياء. العاطفة عندها غالبا إذا نعم تغلب العقل خلاف الرجل. ابن إسحاق صاحب المغازي والسير قال في تفسير يعني أو توضيح الضلع، قال: المراد بالضلع يده اليسرى، يده اليسرى. بعضهم يقول يعني يكون مطلق، وبعضهم كابن إسحاق حدد. وبعضهم ينفي ذلك، يقول: لا، لم تخلق حواء من آدم، أي نعم خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها. ويتأول الآية: وخلق منها زوجها، معنى ما كان بعد آدم وحواء عرفنا يعني يولد لهذا الرجل ذكور وإناث، ثم يكونون أزواجا، ثم يكونون أزواجا وهكذا. طبعا في بداية الأمر يعني بالنسبة لأولاد آدم كان الواحد يعني بسبب الضرورة يتزوج أخته، يتزوج أخته، ما في بنات عم وابناء عم وكذا بالنسبة لآدم. لذلك يذكر أهل التاريخ وأهل التفسير كان آدم أو حواء كانت تلد بطنا في كل مرة، فيه ذكر وأنثى. البطن الأول فيه قابيل وهابيل. البطن الأول عفوا فيه قابيل الولد البكر الأول لآدم مع أخت له. البطن الثاني فيه الولد الثاني لآدم هابيل ومعه أخت له. فالأصل أن لا يتزوج أخته على الأقل التي ولدت معه لأنها أقرب، فيبقى أن يكون أبعد، عرفناه ولو تولدت من حواء لكن تكون أبعد. فيجب أن قابيل هذا الكبير يأخذ أخت هابيل، والعكس هابيل يأخذ أخت قابيل. طبعا قابيل وهابيل ولدا آدم أولاً، ما ورد ذكرهما يعني على التصريح في القرآن أو في السنة، لكن لا بأس أن نستأنس بذلك عبر أهل الكتاب. فذكر أهل العلم أنه جاء ذكرهم هكذا في التوراة وفي الكتب السابقة مع قصة مطولة لهما، مع قصة مطولة لهما، وهي موجزة في القرآن الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ما هو هذا القربان؟ ولماذا قربا قربانا؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنه قال الحديث الصحيحين عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. كفل أي نصيب من الاسم. إذن يقول أهل التاريخ وأهل التفسير وأهل العلم بأخبار الأقدمين، يعني التي يقالها الإسرائيليات، أخت الولد الأول كانت في غاية الجمال والبهاء، وأخت الثاني هابيل كانت ذميمة، دميمة غير جميلة. فالأصل أن يقبل هذا الكبير بإعطاء أخته لأخيه الثاني، فرفض واستأثر بها لأنه نعم وجدها جميلة والثانية أو الأخرى ليست جميلة. فتوافقا على أن يقرب كل واحد منهما قربانا إلى الله، فأيهما تقبل منه يكون هو على الصواب يعني. فكان الكبير قدم، كان صاحب حرث وزرع كما يقول العلماء، فقدم قمحا، ويذكرون انه قدم قمحا الرديء عنده من القمح، بينما الاخر قدم كبشا اقرا، كبشا اقرا مليح. فتقبل الله من هذا الثاني ورفع هذا الكبش فكان في الجنة، وهو الذي فدي به إسماعيل كما يقولون. طبعا هذه الروايات استأنس بها، وما ذلك على الله العزيز، لا بأس بذكرها لأنها ليست من الإسرائيليات المنكرة مخالفة أصول العقيدة، مسائل حلال وحرام وكذا، ما فيها مخالفات أصلا شرعا. أي نعم. فهذا الكبير حسد الصغير على ذلك أنه أيضا تقبل قربانه، فقال لأقتلنا كما قص الله علينا في سورة المائدة. أي نعم. في أن في هذا الباب بالنسبة للإسرائيليات البعض يظن أنه ما يجوز أن الإنسان يحدث بمثل ذلك. لماذا لا يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري في كتاب العلم عن عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين عن ابي هريره قال: كان اهل الكتاب بالعربية ويفسرونها للناس. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث طبعا، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم يعني في كل شيء على سبيل التأكيد 100%، ولا تكذبوهم أيضا، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآيات وما أنزل علينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أحسنتم. في عندنا آيات في سورة البقرة وآيات في سورة آل عمران. في آل عمران أذكر: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. لذلك الإسرائيليات عند أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما علمنا صدقه، وما علمنا كذبه، وما كان بين ذلك. هذا الذي ذكرته الآن هو ما كان بين ذلك، يعني يستأنس به، يستأنس به. عدة أمور جوانب، يعني حيث القوة ومن حيث القدرة على تحمل الصعاب والشدائد وكسب الأموال أيضا في الغالب. في الغالب دائما الرجال أو غالبا أغنى من النساء حتى لو كان هو موظف وهي موظفة، هذا في الغالب طبعا. إذا بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم إضافة إلى ذلك، هذا في الغالب أن الرجل هو الذي ينفق يعني على البيت، على الزوجة والأولاد. نعم، أحيانا تكون المرأة تكون سرية، تكون موظفة، تكون يعني في حال مادي أحسن لزوجها، وأحيانا يشتركان، أحيانا يشتركان. القوة المادية عند المرأة أي نعم سببت تفاقم المشاكل بينها وبين زوجها. لما تكون المرأة دائما النفقة يعني من الرجل هو الذي ينفق على البيت والأولاد كذا، تكون المشاكل أخف بينهما. فلما تكون المرأة سرية غنية فهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ماذا؟ يعني لا تسمع له وتطيع، بما أنها يعني مستغنية عنه ماديا. لذلك إذا الإنسان كما قلنا كانت هي الثرية الغنية، وخاصة إذا سكن في بيت لها يعني، ففي كثير من الأحيان يؤدي ذلك إلى الخلاف وإلى الطلاق أيضا في كثير من الأحيان. سبحان الله، لأنه يعني عكس الفطرة يعني عكس الترتيب يعني التي رتبه الله عز وجل. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، كما قلنا التفضيل في ماذا؟ في القوة الجسدية في ذلك، هذا له دور يعني ربما الآن نقص دوره لكن موجود حقيقة. المرأة ولو تركتها يعني في بيت آمن وأمن وحدها مثلا يتركها في الليل أو يتأخر عنها والجيران يعني حولها في بيوت كذا تخاف يعني تشعر بالخوف يعني كذا، بخلاف الرجل أي نعم تحمل أيضا تحمل الشدائد والصعاب والكسب في الغالب كما قلنا من أدوات التفضيل يعني من أدوات التفضيل. يعني الآن المرأة أي نعم الكثير من النساء موظفات كثيرة، لكن في الغالب كما قلنا الرجل سبحان الله يكون أيضا أغنى من الرجل من المرأة. وبما أن النفقات في الأصل شرعا هي على الرجل، جعل الله عز وجل في المواريث للذكر مثل أي نعم نعم. وبما أنفقوا من أموالهم أيضا نعم، فالصالحات قانتات، قانتات مطيعات. قانتات كلمة القانت لها معاني كثيرة، أشهرها أيها القانت المطيع. وأحيانا على حسب الجملة وقوموا لله قانتين، قال أهل العلم هنا في القرآن يعني في الآية في الصلاة أي ساكنين ساكتين. هذا السبب في ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا دخل رجل من الصحابة على رجل في مسجد أو في غيره يسلم على هذا المصلي ويرد عليه السلام. السلام يرد عليه السلام وهو في السلام. وربما كانوا يعني يتكلمون كلام يعني لنقل كلام ضروري تقريبا، لكن يتكلمون. فنزلت الآية وقوموا لله قانتين، معنى ساكنين ساكتين، فما يتحرك المصلي إلا من ضرورة يعني إلا من ضرورة. وبعض أهل العلم ضبط الحركة حركات المصلي بثلاث حركات، قالوا إذا كان أكثر من ثلاث حركات تحرك في الصلاة أبطل. ما في دليل على ذلك طبعا، ما في دليل على ذلك ضبط المصلي يعني بثلاث حركات أو كذا. فالإنسان يحاول طبعا أن يكون ساكنا، عرفنا، ثابت الأعضاء إلا من ضرورة. في أمر لا يعني يعرف الحكم بعض الناس فيؤدي إلى خطأ أكبر وتشويش، ما هو هذا؟ الجوال إذا الإنسان نسيه في الصلاة عرفناه، وجاءه اتصال وفي يعني صوت مزعج للمصلين كذا، فالبعض يظن أنه ما يجوز أن يأخذ هذا الجوال مسكته، إما أن يتركه وإما بأن يحاول بأي طريقة ولو من خارج يعني أن يضغط، وأحيانا لا يفلح في ذلك. فلا بأس أبدا الإنسان أن يمد يده إلى الجيب ويأخذه ويغلق هذا الجوال، ما في مشكلة. إنسان أيضا جاءه العطاس، عطاس شديد مثلا كذا، فلا بأس أن يأخذه، عرفنا، خاصة إذا كان هناك يعني حصل سيلان مثلا كذا، يأخذ منديلا ويمسح وكذا، لا بأس عليه ولا غيره، وهو الذي ينبغي أن يفعل. فبعض الناس ما يفعل ذلك، يؤدي إلى ماذا؟ إلى إزعاج أو توفير من حوله أو سقوط شيء على نعم خمائل حصير إلى آخره. هذا كله من الخطأ طبعا، من الخطأ. ما يعرف الحكم يظن أنه خلاص في الصلاة ممنوع عليه أن يعني يمد يده إلى جانبه أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام تكرر منه العمل في الصلاة حينما كان يحمل أمامة، أي نعم، ويضعها ثم يحملها في الصلاة، يضعها أثناء السجود، أثناء السجود يضعها، ثم إذا قام للركعة الثانية يحملها، وهذه فيها حركة، فيها حركة. نعم، وفيها حديث أخرى حسن وغير ذلك. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ بيتها وزوجها، تحفظ نفسها، يعني بداية تحفظ هذا البيت بما فيه، تحفظ نفسها، تحفظ ماله، المال في هذا البيت، فلا تنفق إلا بإذنه ولا تعطي أحدا إلا بإذنه. وتحفظ الأولاد أيضا، يعني حفظ شامل، حفظ شامل لنفسها، لأولادها إذا عندها أولاد، وللبيت بما فيه. حافظات للغيب، يعني في حال غاب عنها زوجها الآن هي مؤتمنة على هذا البيت بما فيه. بما حفظ الله، بحفظ الله يعني عز وجل، بمعنى أنه بما أمر الله عز وجل أن يحفظ، بما أمر الله عز وجل أن يحفظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته أو فلم تأتي كلاهما يصح، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. خطير هذا الحديث. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان، يعني بات منزعجا جدا ولم تطعه، لم تستجب له، لعنتها الملائكة والعياذ بالله حتى تصبح. طبعا إلا أن يكون بعذر، بعذر يعني. خاصة إذا كان العذر شرعي، إذا كان العذر شرعي. في أحاديث كثيرة طبعا في هذا الباب، أحاديث كثيرة. من الأحاديث أنه فلتأتي وإن كان على التنور، يعني تقوم بعملية الخبز، والإنسان أكثر ما يكون يعني مشغولا في أثناء الخبز، يعني في عملية العجن والخبز والنار وأشبه ذلك. باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، الرجل هذا المولود له للرجل، يعني يسمى باسمه، يسمى الرجل لأبيه. رزقهن لهذه المرأة يعني المرضعة، سواء كانت زوجة له، بطبيعة الأمر أنه ينفق عليها إذا كانت زوجة له، أو كانت مطلقة، أو كانت مطلقة، أو كانت نعم غريبة يعني ليست أما لأبوها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بالمعروف غالبا معنى بالحال الوسط التوسط، من دون يعني مبالغة في الطلب من قبلها، ولا إجحاف في حقها، ولا إجحاف، يعني يعطيها ما تكتفي به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، في عتق رقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دينار أنفقته على أهلك، يعني هذا الإنفاق الضروري من طعام وشراب وحتى كساء ضروري، وليس المقصود في حال يعني الإسراف والبذخ والمبالغة في إكرام الأهل، يعني يبالغ في إكرام الأهل ويمسك عن الفقراء والمساكين وعن أبواب الخير، لا ليسها بالمحصول. المحصول أن الأغراض الضرورية التي هي الطعام لهذا اليوم الآن يريدون أن يأكلوا، يريدون طعاما، يريدون شرابا، يريدون دواء، دواء أيضا يزوج للأطفال. هذا هو المراد. إذن ليس المراد كما قلنا مبالغة في النفقة على الأهل وأن يمسك عن الإنفاق بأبواب الخير وسبل الخير. هذا يعني أشبه ما يكون بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. على هذا المعنى نحمله طلب العلم فريضة بمعنى واجب. العلم الضروري الذي الإنسان ينبغي أن يتعلم كيف تصح صلاته يمارسها في كل يوم. فإذا كان ما يحسن الصلاة واجب عليه فريضة أن يطلب العلم، عرفنا يتعلم ما تصح صلاته. الصوم، الزكاة، الحج، إذا كان تاجرا عليه أن يتعلم الضروري في مسائل البيوع في تعاملاته مع الناس، عرفنا هذا هو العلم الواجب. أما التبحر في العلم عرفنا والاستزادة لا في لسنا هذا أمر فضيل، عرفنا إخواني. إذن على ذلك يحمل طلب العلم الفريضة على العلم الواجب أن تتعلمه لأنك بحاجة للعمل بمقتضاه، وليس يعني التبحر والاستزادة. ذلك فضل فيه، فضل فيه أجر طالما أنك نويت بذلك وجه الله. وللفائدة أي علم يحتاجه المجتمع المسلم إذا كان الحاجة ضرورية فتعلمه واجب حتى ولو كان من العلوم العصرية، العلوم الكونية، يعني غير العلوم الشرعية، عرفنا كالرياضيات أحيانا أو لغة، فيزياء، كيمياء إلى آخره. طالما أنه يعني المجتمع الإسلامي بحاجة لهذا العلم فتعلمه يصبح معنى الواجب. قلنا بحاجة مضطر، هناك اضطرار لتعلم هذا العلم فيكون معنى الواجب، وقسم يكون معنى السنة المندوب. وأحيانا العلم يكون بمعنى أو يتنزل على المكروه أو على الحرام على حسب هذا العلم. إذا العلم نستطيع أن نقول يتنزل على الأحكام الشرعية الخمسة، يتنزل تحت الأنواع الأحكام الخمسة: واجب، مندوب، مباح أو جائز معنى واحد، مكروه، حرام. هذه الأحكام الخمسة. الأحناف زادوا اثنين، زادوا الخطأ والصواب أو الصح والباطل. أي نعم، الراجح أن الأحكام أي نعم الشرعية خمسة التي عليه الجمهور. إذن دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. هذا الدينار كما قلنا يعني الذي بحاجة الأهل إليه كما قلنا من طعام اليوم الآن، ما نريد ولا بعد أشهر وكذا. أي نعم، جمع الكثير من الخيرات وكذا، ولا هذا المقصود. نعم. عليها الضرورة. وعندنا في صحيح مسلم حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والرواية الثانية لأحمد والترمذي وغيرهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع أهله زوجته أولاده، واجب عليه أن يفلح عليهم فلا يفلح عليه. ففيه إثم طبعا إذا كان عنده مال مقصود. أي نعم، مقصود عنده مال. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر عند الله عز وجل، يعني المرتبة العالية، وتكون من الأبرار، تكون من الأبرار. نعم، وتوفنا مع الأبرار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من الشيء الذي من خير أموالكم وليس من الرديء من المال. إذا بالنسبة للدراهم والدنانير ما فيها الرديء، لكن فيها قليل أو كثير. أما المقصود إذا كان ينفق الإنسان من مما عنده، يبيع الثياب مثلا فيعطي فقراء المساكين، يقول والله أخرج زكاة مالي، يعطيهم يعني الثياب، يعني الرديئة، الثياب الرديئة البالية، نعم، إلى آخره، من الحبوب، من البذور، من القمح، من الشعير، من الزيتون، يعطي أيضا الرديء الذي أكله السوس من الحبوب إلى آخره. فما يجوز، لن تنالوا البر عند الله، يعني هذه المرتبة العالية، الأجر الثواب، حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك في آيات كثيرة في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا هنا أي تقصدوا، تيمموا تقصدوا الخبيث يعني الرديء من النخيل، الثمرات إلى آخره. ويستدل على ذلك العلماء في هذه الآية ومثلها أن التيمم في اللغة القصد. أي نعم. أما التيمم شرعا هو القيام بعملية الطهارة لعدم الماء. والتيمم عند الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وطائفة من أهل الحديث عبارة عن ضربة واحدة هكذا، يمسح بها وجهه ويمسح كفيه فقط في الحديث، لأنه هكذا في الصحيحين، ضرب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه، في رواية يديه، في رواية كفيه. الإمام مالك وأبو حنيفة ورواية أخرى عن أحمد وطائفة قالوا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وروا في ذلك حديثا يمسحون أيديهم إلى المرافق. الأمر واسع، الأمر واسع. نعم، هذا التيمم شرعا أيضا، التيمم شرعا. أما التيمم لغة هو مطلق القصد، تيممت البيت، تيممت المدرسة، أي قصدتها وتوجهت إليها. نعم، والحج بمعنى التيمم. الحج، حججت البيت أي قصدته، توجهت إليه. يصح حججت، أي نعم، المدرسة، حججت المكان الفلاني، يصح لغة طبعا. فشرعا قالوا القصد إلى بيت الله الحرام. الحج شرعا هو القصد إلى بيت الله الحرام. إذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إشارة رائعة أن القبض وعكسه البسط والعطاء بيد الله، يعني يعلم هذا المنفق، هذا المتصدق، أن الإعطاء والإغناء والإفقار أيضا بيد الله. لذلك أعطي أيها المسلم، أيها المؤمن، وأنفق وتصدق ولا تخف. لذلك في الصحيحين عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فتمحق البركة في يده. ما من صباح إذن إلا وملكان ينزلان، ينزلان بأمر الله ليس بأمرهما، تأكيد على هذا المعنى، ينزلان بأمر الله ليس بأمرهما. فيدعوان بذلك. بعض الناس من يعني الصوفية والمتصوفة بالغوا في تعظيم الصالحين والشيوخ والعلماء وأصحاب المقامات الظهور. هذا ليس من طريقة أهل السنة، دخل عليهم من أي من بلاد الفرس، بداية الفرس. نعم، هم دخلوا بداية هذه المسائل وهذه الأساليب والطرق، وانتشرت في البلاد وعمت البلوى، وعن طريقها نشروا التشيع، أي عن طريق تقديس تعظيم أهل البيت والأشراف والسادة